رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتصف رمضان، تأمل، وانتصف رمضان، فهل من مستعتب؟ مضى من رمضان نصفه سريعا، ولم يبق إلا النصف الآخر، وسيمضي سريعا أيضا. مضى من رمضان 15 يوما، فماذا فعلت فيها؟ كم ركعة لربك صليتها؟ كم ختمة ختمتها من القرآن؟ كم آية من كتاب ربك تدبرتها؟ كم يوما صمته لله لم تعص الله فيه؟ كم ذنبا تركته لله عز وجل؟ كم أنفقت من الأموال في سبيل الله؟ كم ساعدت الفقراء والمحتاجين؟ كم وكم وكم؟ هل اعتقت رقبتك من النار فيما مضى من رمضان؟ هل سيغفر الله لك ذنبك بقيامك وصيامك؟ هل وهل وهل؟ أيها الأخ الحبيب، إن كنت وإن كنت أيضا قد أحسنت فيما مضى، فاحمد الله عز وجل وازدد شكرا لربك بالزيادة من ذلك والمداومة عليه. وإن كانت الأخرى فربك غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ما زال أمامك النصف الآخر، ما زالت أمامك أيام العشر، ما زالت أمامك ليلة القدر، هي ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، سارعوا إلى الخيرات، وبادروا إلى الأعمال الصالحات، وسألوا الله أن يعينكم وأن يتقبل منكم. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وألا يجعلنا من المحرومين، وأسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.